رسول الله وصلى وصام وآمن بأمر محمد صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة أنه لا يكفر ولو فعل ما فعل، وهذا من الجهل العظيم. فإن من شهد الشهادتين وصلى وصام إذا أتى بمكفر يكفر، فإذا عبد القبور أصحاب القبور واستغاث بهم أو عبد الأصنام أو سب الله أو سب رسوله كفر ولو صلى وصام، أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو استحل الزنا أو استحل العقوق أو استحل الربا أو ما أشبه ذلك، هذا وقت الإسلام. فكما أن الإنسان لو صلى وصام وشهد الشهادتين ولكنه سب النبي أو سب الله كفر، فهكذا من كان يعبد الأوثان ويعبد القبور ويستغيث بأهلها وينذر لهم ويذبح لهم، لأن هذا قد غض الشهادة. ويقال لهم ايضا الصحابه اجمعوا على كفر مسلمه كذاب واتباعه، هم يشهدون لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلون ويصومون ويؤذنون ولكنهم يقولون ان مسلمه نبي، فلهذا كفروا. لان الله يقول سبحانه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليس بعده نبي، فلما قالت بنو حنيفه ان مسلمه نبي كفروا وقتلهم الصحابه وقتلوا مسلمه. فإذا كان زعم أن هناك نبي بعد محمد يكفر لأنه نزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ينزل شمسان أو يوسف نفس معروف أنه كان المؤلف أو غيرهم منزلة الرب عز وجل يكون كافرا، لأن هذا أعظم كفر وأعظم ضلالا، جعله الله يعبد مع الله صار بالله كافرا بتأليه إلى الله وإباءته إلى الله. والأمر واضح، لكن في جهل دعوة الرمان والتقليد الأعلى فإن في الأمر واضح، من رفع رتبة مخلوق حتى يجعله إله يعبد مع الله يستغيث بينذر له يذبح له يكون كافرا كفرا أكبر. هكذا الذي يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا أنت رسول الله ولكنه يعبد غير الله، يستغيث بالأموات، يستغيث بالأمير والصالحين بالملائكة، ينذر لهم، ينبح لهم، لأنه يعني نزلهم منزلة الله عز وجل، فخبر بذلك. نعم، نسأل الله العافية، وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالها، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما، فكيف اجمع الصحابه على قتلهم وكفرهم؟ اتظنون ان الصحابه يكفرون المسلمين؟ اتظنون ان الاعتقاد في تاج وامثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن ابي طالب كفر؟ ويقال ايضا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهم. اما بعد، فيقال لهؤلاء الذين يشكون في كفر الغلاة عبدة اصحاب القبور الذين يرون انهم بقولهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يكونوا مسلمين ولو فعلوا ما فعلوا، ولو عبدوا أصحاب القبور ولو اشتغلوا بهم ولو اعتقدوا فيهم أنهم ينفعون ويضرون ويتصرفون في الكون إلى غير ذلك ما يعتقده عباد القبور والغلاة من الصوفية، أتظنون أن هؤلاء مسلمين بهذا العمل؟ لا، لو كانوا مسلمين ما قتلوا الصحابة أصحاب مسلمة ولا قاتلوا الغلاة في علي، لأنهم يقولون لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم لما اعتقدوا في مسلمة أنه نبي كفروا صاروا مرتدين ولو فعلوا ما فعلوا، ولو شهدوا أن لا إله إلا الله، ولو صلوا ولو صاموا ولو حجوا، يعني من أتى بناقض النواقض الإسلام بطل عمل، كما قال تعالى ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما زعم أولئك أنه سيم النبي قاتلهم الصحابة وحكموا بكفرهم، وهكذا الذين اعتقدوا في الأسود العنس اليمني أنه نبي قاتلهم الصحابة، وهكذا من اعتقد المختار النبي عبيد قاتلهم الصحابة والمسلمون، لأنهم أتوا بناقض نواقض الإسلام، وهو زعمهم أن هذا الرجل نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر بالإجماع. وهكذا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا فيه إنه الله ولو فيه، فأمر بخد الأحاديث والحفر في الأرض ثم أوقد فيها النار ثم أحرقهم بها، وأجمع الصحابة على كفرهم وقتلهم، إلا أن ابن عباس وجمهور العلماء قالوا ينبغي قتلهم بالسيف لا بالنار، لأن النار لا يعذب بها إلا الله. لكن علي رضي الله عنه من شدة غضبه عليهم لم يسمع بقتلهم بالسيف بل بالنار لشدة كفرهم وضلالهم نسأل الله. فالمقصود أن الذين يأتون بناقض نواقض الإسلام ما تنفعهم بقية أعمالهم، الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأموات وينذر لهم كافر وإن صلى وصام وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أعماله تكذب أقواله. وهكذا إذا سب النبي أو سب الله أو سب الدين أو تنقص من الدين أو طعن في الدين صار كافرا ولو فعل ما فعل. وهكذا لو قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو العقوق حلال كفر بالإجماع، ولو صلى وصام، والصلاة والصوم والشهادتان إنما تنفع من اعتقد معناهما ولم يأتِ بناقض، أما من فعلهما وشهد وأتى بالنواقض فإن عمله الخبيث ينقض هذه الأمور ويوجب ردته ولو فعل ما فعل. فينبغي للمؤمن يعرف هذا الأمر ويستنبه لهذا الأمر، لأن عباد القبور يشبهون على الناس ويلبس على الناس أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونصوم، كيف تكفروننا؟ وهم يدعون البدوي ويدعون الحسن والحسين وفاطمة والعي الجيلاني وفلان وفلان، يستغيثون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم يطوفون بقبورهم، كيف تقولون كفار؟ وهذا عمل وكفر وضلال. وهكذا الذي ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم يكون كافرا ضالا، وهكذا كل من اتى بناقض نواقض الإسلام يكون تكون أعماله باطلة ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فلو أن الإنسان يصلي ويصوم ويتشهد شهادة الحق ولكنه يقول محمد ما بلغ الرسالة قصر كفر به، أو يقال محمد جبان ما هو بجمود جيد في الحروب كفر به، لأنه ناقص النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بذلك، أو قال إن الله لا يقدر على بعض الظروف يعجز عن بعض الظروف صار كافر مخلدا عن الإسلام، أو قال يجوز يعبد مع الله إلها آخر كالصنم أو النبي أو الملك أو الجن كفر بالإيمان، أو قال إن الزنا حلال أو الصلاة به واجبة أو صام رمضان به واجب كفر بالإيمان المسلم، أو قال المشكل حلال لا بأس أن يصلي المشكل كفر بالإيمان المسلم ولو صلى وصام ولو تعبد. هذه أمور عظيمة بينها العلم ذاك فروته، لكن عباد القبور لا عندهم بصيرة ولا فقه في الدين ولا رجوع لما يقول أهل العلم، أعمالهم التقليد واتباع من قبلهم من الهالكين نسأل الله العافية. واتقى الله جميعا. شروط البيع هنا ينكرون تكذيب وتكفير عباد القبور عباد الأصنام لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يمكن البعث ولا يمكن الجنة ولا النار. يقال لهم إن بني عبيد القداح كفرهم المسلمون بسبب غلوهم في رؤسائهم وعبادتهم إياهم وزعمهم أنهم يتصرفون في الكون، أو ما يعني ينقل عن بعضهم من تعليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت وعبادتهم لهم من دون الله، فحكم المسلمون بكفرهم وأجمعوا على قبولها من أجل خلوهم في أهل البيت وعبادة الحمد لله، ومن أجل أن بعضهم جعل لنفسه مقام إلهية وأن يعبد من دون الله، فلم تنفعهم كلمة الشهادة ولا إيمانهم بالبعث والنشور لما وجد منهم كفر. فإذا وجد ناقض من نواقض الإسلام لم تنفع صاحبه شهادته أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ولا إيمانه بالبعث والنشور. فالناقض من نواقض الإسلام يبطل ما يأتي به العبد من الأحكام الشرعية والعبادات. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: ما كان المشركين يأمرون مساجد الله شاهدين على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهم أعمال لكن تبطل تحبط هباء منثورا. فإذا كان الإنسان يعبد القبور ويستغيث بها أو الأصنام كفعل الجاهلية كفر ولو عمل معنا تكون صلاته باطلة صيام باطل جميع أعماله باطلة لأن الشرك يحبطها. هكذا إذا سب الله وسب الرسول ولم يتب بطلت أعماله. هكذا إذا تنقص بالدين واستهزاء بالدين بطلت أعماله. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا إذا جحد وجوب الصلاة أو ترك الصلاة كفر وبطل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله يعني كفر. هكذا لو قال صيام رمضان مو واجب أو الزكاة مو واجبة بطلت أعماله كفر ولم تنفعه بقية الأمور. هكذا لو قال الزنا حلال هو حرام الزنا كفر عند جميع المسلمين صارت أعماله باطلة صلاته وصومه وشهادته ولا لا. هكذا لو قال إن شر المسك حرام ما في حرام على نساء يشر المسكرات أو قال إن الربا كله حلال كفر بالإجماع نسأل الله العافية. فالمقصود من كلام الشيخ أن النساء إذا وجد من الكافر لا قبل نواقض الإسلام كفر ولم تنفعه بقية الأمانة في عمله. وهذا معنى كلام العلماء لا في ذبح المرتد لا بذبح المرتد لا في جميع المذاهب جميع مذاهب العلماء عقدوا بابا سموه باب حكم المرتد. ثم قالوا: وهو المسلم وهو الرجل يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء: إذا فعل كذا إذا قال كذا إذا فعل كذا كفر بطلت أعماله. فالواجب التنبه بدأ المسلم يتنبه وأن يحذر نواقض الإسلام ويحذر أسباب الكفر وأن لا يغتر بقول الضالين والمشركين أن إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وصلى أن لا يضره شيء ولو سب الدين ولو كفر بالله ولو عبد الاولياء والانبياء والاصنام كل هذا كلام باطل. نسال الله العافيه والسلام وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في شبهات رد شبهات المشركين: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. كذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوه، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه كلمات ترد على شبهات المشركين الذين يقولون من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل، جهلا منهم. فإن هذه كلمة التوحيد والشهادة والرسول بالرسالة إنما تنفع أهلها إذا استقاموا ولم يأتوا بشيء ينقضها ويبطلها، كما على الإنسان إذا تطهر صلي بالطهارة يقرأ بالطهارة حتى ينقضها، فإذا نقضها بالريح أو بالذوب بطلت الطهارة. هكذا توحيد الإنسان وإيمانه إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان بطلت هذا التوحيد بطل هذا الإيمان. ومن ذلك قوله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمتهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فالإنسان إذا تكلم بكفر كان سب الدين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غير الله استغاث بغير الله أو استهزاء بالدين كفر بذلك. وهكذا قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفرهم بالستاية. وهكذا قصة بني إسرائيل لما قالوا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولما قال بعض الصحابة لما ذهبوا إلى الطائف إلى قتال تقيف رأوا ناسا يعلقون أسلحتهم على الشجر تبركا به قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إذا جعلنا شجر نعلق له السلاح كما يعلق هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم قلتم لنفسي بيده كما قال بنو اسرائيل موسى اجعل لنا اله كما لهم، شبه قولهم بقوله يعني اجعلنا شيئا معلق عليه لاجل بركه وانواع السلاح مثل رجعنا اله كما لهم عليه. فعلم بذلك ان الانسان اذا اتى بمكفر من المكفرات بطل الاسلام بطل دينه ولم تنفع بقيه الاعمال التي ياتي بها اذا اتى بناقض من نواقض الاسلام كالذي يأتي بناقض من نواقض الطهارة تبطل الطهارة. وبنو إسرائيل لم يكفروا بذلك لأنهم لم يفعلوا، إنما ظنوا أنه جائز فلما بُيِّن لهم تركوا. وهكذا صحابي قولنا ذات أنواط لما أنكر عليهم النبي تركوا يحسبون أنه جائز. فإذا

فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فقتلوهم لئن أدركتهم لا قتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم، فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. أما بعد، يقول الشيخ محمد رحمه الله، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المعروف الذي حيا الله به منه ونشر به معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، لما ظهر الشرك في الجزيرة وعبادة القبور وتحكيم العادات الجاهلية، وشرح الله صدره للدعوة الإسلامية، فدعا للمجد إلى توحيد الله والإخلاص لله ونبي ما يعبد من دون الله، فهدى الله به على هذه البلاد ومن حولها، وانتشرت دعوته في أقطار كثيرة، نفع الله به المسلمين. ودعوته حقيقتها الدعوة إلى حقيقة الإسلام، إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان الشرك قد انتشر جزيرة في غالب بلاد المسلمين، عباده القبور اصحاب القبور والاستغاثه بهم والنذر لهم والذبح لهم وتحكيم عادات الجاهليه وظواهر الجاهليه، فشرح الله صدره للدعوه وبين للناس ان الواجب توحيد الله والاخلاص له وصرف عبادته سبحانه وترك عباده اصحاب القبور والاشجار والنيران. فهدى الله على يدي الجنة الغفير، وإن قام سوق الجهاد في سبيل الله ورفعت راية الإسلام وانتشرت الدعوة في هذه الجزيرة في المساجد وغيرها، فاعترض الناس من الجهلة وقالوا كيف يقاتلهم وهم يقولوا لا إله إلا الله، ولم يعلموا أن من قال لا إله إلا الله ونقضها بالشرك لم تنفعهم، إنما تعصمهم هذه كلمة لا إله إلا عمل بها، أما إذا قالها ويشرك بالله ويعبد معه سواه لم تنفعه. فأهل الجزيرة وإن كان يقول لا إله إلا الله، لكن شركهم بأصحاب القبور والأشجار والأحجار يقتلوها، هكذا المنافقون يقولون لا إله إلا الله، واعتقاده الباطل أنه لا بعث ولا نشور، واعتقاده كثير محمد عليه الصلاة والسلام يكون يجعل أقرارهم باطلا. ولا تزعوا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رد شبهات المشركين، ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من الشرك في عبادة أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى الصالحين. فهذا يرده ما ذكر الله سبحانه ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن. وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فاشره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فاشرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. وإن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن قال أما بعد فإن بعض المشركين يشبهون بقولهم أنا لا أشرك بالله شيئا أنا لا أعبد إلا الله. فإذا قال هذا قل فسر لي إيش معنى عبادة الله. فإن قال وعبادة الأصنام قل ما معنى عبادة الله فسرها لي حتى يكون على بينه حتى تعرفه الأمر الذي والجهل. فإن فسر هذا بما يجب دواك الحق قال ليس بالله صرف العبادة لغير الله من أصنام أو أولياء أو ملائكة أو جبل أو كذا أو غير ذلك الحمد لله هذا هو الشرك. لماذا تفعل؟ نعم يأخذ الأخذ بالعبادة لله. وإن قال إن عبادة الأصنام خاصة وهذا يرد ما ذكر الله في الكتاب فإنه كفر عبادة الأولياء وعبادة الأنبياء فخص بعبادة الأصنام. قال عز وجل ولا يغرك بعبادة ولكن من أبابه أي أمرهم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من الله واستحلوا منه. فالشرك يكون في نفس الأنبياء ويكون بالصالحين ويكون بالملائكة ويكون بالجن ويكون بالأصنام. إذا دعاهم واستغاث بهم ونذر لهم هذا الشرك. سجد لهم ركع لهم استنصر بهم أو أصنام أو أموات أو غائبون كالملائكة والجن هذا الشرك. والواجب على العبد المكلف ان يلتفت وان يعلم الحقيقه وان لا يعتقد بشبهات المشركين وضلالاتهم. فان المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا اله الا الله قبل اجعل الاله الها واحد اجعل الالهه الها واحد استنكروا هذا لانهم اعتادوا عباده الاصنام والاولياء والصالحين والملائكه. قال سبحانه انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون إنا لسالم من قلعة لسالم مجنون فجاء بالحق وصدق المرسلين. هذا كلام المشركين إذا أمروا بالتوحيد صاحوا وقالوا هذا خلاف معالي آبائهم وأسلحهم. إلا من هداه الله ووفقه قنع بالحق قبل الحق إنه يهتدي ويخص الله بالعباده كما هدى الله جمع القليل على يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا في دين الله واحد داخل في العباده لله وحده وهكذا من بعدهم من هداه الله في الاسلام. وهذه الامور تخلي القران العظيم والسنه مرحبا الإنسان إذا سجد لله وركع لله وذبح لله ومضى لله فقد عبد فتعبده ويدل على هذا للصنم أو للبيت يتقرب إليه أو للكوكب أو للملك أو للجن صار شركا بالله. الله يقول سبحانه وتعالى إن الشرك لغير عظيم ويقول عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ويقول سبحانه هو يدعو مع الله إلها آخر نعم يعني أصنام وملائكة ولهم ويدعو مع الله إلها آخر له هذا هو فإنما حسابه عند ربه إنه لا يدرك سمى الكفر وكل من عبد من الله سمى إله حجر أو جن أو بيت إذا عبد عبد بالعدل من الله سمى إله من هذا قوله جل وعلا ذلك والله رب الغيوب هو الذي تدعون من دون ما يملك من غير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفر بشركهم ثم دعاءهم بملائكه الصالحين والانبياء شركا لله سبحانه وتعالى هم لا يسمعون دعاء من دعائهم من اموات لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يستجيبون لو سمعوا ويوم القيامه يتبرؤون بالمشركين يتبرؤون منهم لو تبرأنا إليك ما كانوا إياه يعبدون ينكرون عبادتهم إياه فهذا المشرك تارة ينتسب إلى عبادة الملائكة تارة إلى عبادة الأنبياء تارة إلى عبادة الأصنام تارة إلى عبادة النجوم تارة إلى الإلحاد والكفر بالله فالواجب أن يبين له الحق وأن يرشد إليه وأن يؤمر بلزومه واتباعه وأن لا يعبد إلا الله يعني يخص الله بالعبادة والذي يبعده من دونه استغاثه استنصره استعاذه هو الله سبحانه وتعالى هو رب الجميع وخادم الجميع وإله الجميع فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله هذا معناه لا معبود حق إلا الله فإذا كان في عبادة عن غير الله فأثبتها لله إيمانا فلله هي وهي العبادة من فيها عن غير الله ثبت لله يهدي سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ذلك بان الله الحق وان ما يدعو الا الله فالواجب على المكلف ان يعتني بهذا الامر ويعبد الله وحده ويقصر بجميع العبادات لانه هو الاله الحق مشتاق العباده ولان الرسل والكتب نزلت الرسل ارسلوا بهذا جميع الرسل كلهم مرسلين يدعو الناس الى توحيد الله كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله خلق الله الخلق لهذا يقول سبحانه وتعالى خلقت الجن والانس يا ايها الناس كل ربكم فادعوا الله المسلم له الايمان ولا يخلع اليه فالعباده حق الله من صرفها لغيره جن او انس او ملك او غير ذلك كفر إصراف العبادة غير مستحق الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن لا يؤمن به إلا الله ويقول جل وعلا كتابه العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من ذا الحكيم أن لا تعبدوا إلا الله فالكتب أنزلت لها والرسل أرسلوا بها فالواجب على المكلفين أن يعلموا بهذا الأمر أكبر عناية وتوحيد الله وإخلاصه ثم بعد الصلاة والزكاة ونحو ذلك. لكن الأصل العظيم توحيد الله والإخلاص. وتكون إشارة سبحانه وتعالى. وهذا يعم جميع الناس عرب عجم جن مسلم كلهم يجب عليهم أن يخشوا الله بعباده وأن يدعوا عباده ما سواه كلهم جميعا لأنه قال يا أيها الناس فالأوامر لجميع المكلفين من الجن والإنس من الرجال والنساء من الأعرج والعجل كلهم مأمورون أن يعبدوا الله وحده ويخصوا العبادة من كل ما سوى الله الله يجزيكم كما قال الصابرين هناك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وثناء الله على عبده لأن العلاج مصطفى عليه على عبده الله محمد عليه الصلاة والسلام والصلاة على المستحبة مشروعة قد تجد في بعض الأحيان فيستعملون أن يكتم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بشره جبرائيل عن الله عز وجل انما صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومن سلم عليه وعيد سلم الله عليه وسلم. وعلى آله والآل هم البيت البيت ويطلق الآل على الأتباع والمؤلف ذكر أتباع بعد ذلك يكون مراد لنا البيت من بني هاشم أو جاءت أهل البيت وأصحابكم الذين لقوا وآمنوا به الصحابي من لقى النبي وآمن به قال الصحابي ولو كان صغيرا تابعا له وعلى أتباع أتباع الصحابة الذين ساقوا على أهلهم بنصرة الدين سارا حديثا سارا سريعا جيدا قويا والذين ورثوا علمهم والعلماء ورثوا الأنبياء أكثر مما ذكروا هذا أيضا صلاة على أتباع وثناء عليهم لأن يصلى على النبي وعلى أتباعه وعلى أصحابه يكون صلاة عليهم تبعا أما استقلالا فلا يصلى إلا على الأنبياء ويصلى عليهم صلاة لكن يصلى على غيرهم تبعا أو من حيث أسباب خاصة من غير أن يدخل شعرا لأحد شعر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن إذا كان لسبب خاص من أدى الزكاة صلى عليهم صلى الله عليه وصلى النبي على آله أدوا الزكاة صلى الله عليه وسلم لأن أدى الزكاة أو لأن من أعمال طيبة يرضى صلى الله عليه وجزاه الله خيرا من غير اتخاذها حدثا لهم شعر له والعلماء ورث الأنبياء كما في الحديث فالعلماء ورث الأنبياء ولم يرث لم يرث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فالعلماء هم ورث العلماء العاملون العلماء الحق من أعلم وعرفوا الحق ودعوا إليه هم ورث الأنبياء أكثر بهم سؤال جنوب كثير من الأنبياء ورثوا وأخير من وجههم من العلماء كلهم مكرمون من الأنبياء ورسل وأتباعهم من أصحابهم ومن بعدهم الذين ساروا على دينهم وعلى نهجهم الطيب ثم قال أما بعد الكلمة المتابعة الأصل من المقدمة وبل المقصود إذا أما بعد الحمد لله أختم عليه أقول كذا وأخير يتبع الخطب في البرية وفي غيرها فصلا بين المقدمة وبين ما يأتي بعدها من المداح هذا مختصر بأصول أدلة حسية يعني اختصر المؤلف هذا الكتاب في جمع بعض الأدلة الحديثية ولم يطول بل اختصر المنتقى ولم يطول كما طول صاحب المنتقى أو غيره بل اختصر ليهد أسماء يحفظ على طلبة العلم فهو مختصر محرم في الأدلة الحديثية الأدلة المتعلقة بالحديث لأن الأدلة قسمة أدلة القرآن وأدلة السنة وهذا معلق متعلق بأدلة السنة حررته متعلقا بالغا تحذيرا بينا كاملا في بيان الأحسان لحال الأحاديث الصحة وحسن مراتب ليكون من يحفظه من بين أقران الزملاء نابغا يعني تميزا بحفظ العلم وليستعين من الطالب ومن المبتدئ ولا يسألنا فهم ويحسن له ويستعين دون الثعلبة يعني ويستعين مثلث مثل الكلام والأفراد عطفها على ما قبلها يعني وليستعين به ولا يسألنا فهم المنتهي يعني يفعل الجميع جعل الكتاب محررا ينتفع به الجميع المبتدئون وهم الذين أتركوا العلم منتفعون به قد بين المؤلف عقب كل هذه من اخذ بالعلم قد احسن فيها قد بين عقب كل هذه من اخذ بالعلم ليكون حافظه على بصيره ونوع العبارات في ذلك ترى يقول اخرجه السبع ومراد بن احمد الامام احمد بن حنبل وقال كتب السته البخاري ومسلم ومراد بن داود والترمذي ومسلم اذا قال السبع واذا قال السته مراد من على احمد يعني البخاري ومسلم وشراء المسلم الاربع إذا قال الستة وإذا قال خمسة مراد من عدد الصحيحين يعني معاد الشيخين، وقال احمد واسماء الخمسه، واذا قال اربعه مراد من عند احمد من عند الصحيح احمد سبيل الاربعه، واذا قال الثلاثه مراد الفرد الاول والتنين والنسائي فقط ما سمعهم مالك، اذا قال الثلاثه الاول والتنين والنسائي فقط، واذا قال متفق عليه مراد البخاري مسلم الاربعه، قد يشير بهما ولا يكن معهما غيرهما لان مخرج احمد الا من الصحيح، وما سوى هذا بينه الذي يخرج الحاكم او ابن خزيمه او النسائي وحده او ابن داود وحده او احمد وحده يبينه، ما دام ذكر يبينه تحت الروايه. ثم سال ربه ان يجعلنا علما عليه وبالا ويعذره العمل، نسال الله ان يعلمنا وجميع المسلمين لنا نعمة وتوفيقا وهداية فعلا، ولا يعلم ما علينا ويعلم العمل، هذا مما ينبغي ان يدعو ربه، نسال ربه ان الله يجعلنا علمه واعطاه من العلم خيرا له من اسباب سعادته ونجاته في الدنيا والاخره، ويرزقه به العمل، فان المقصود من العلم الامل، فمن تعلم يسال ربه ان يسال ربه ان يرزقه العمل ويجتهد فلا تكون عليه حتى لا يكون عليه حجه، اذا عمل به افلح اذا ضيع فقال على اليهود فلك لا حول ولا قوه الا بالله، ويقول بعض السلف من عمل من علم اورثه الله جل ولم يعمل، والله يقول سبحانه هو الذي اهتدى وزاد الهدى، من عمل بعلم من عمل بعلم واجتهد زاده الله علما وزاده توفيقا سبحانه وتعالى، وفق الله في الجنه صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله ونعمه ونعمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في رد شبهات المشركين فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا والملائكة بنات الله فإنا لم نقل عبد الله عبد القادر ابن الله ولا غيره فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد الموصود في الحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين وجعلت كلا منهما كفرا مستقلا وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن الله أن لله ولدا فهو مرتد ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أما بعد فإن المشركين أنواع المشركون أنواع متنوعة منهم من يعبد الأصنام وهي ملعوسة على خرافة الأنبياء والصالحين من حجر أو مصنوعة من كعب خشب أو من غير ذلك منهم من يعبد الأشجار والأحجار كالعزى منهم من يعبد الصالحين كاللات ومنهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الأنبياء منهم من يعبد النجوم إلى غير ذلك هم أنواع كثيرة هو المفترض بهذا يعني. سواء عمل الملائكه او الانبياء الصالحين او الاشجار او الاصنام او الجن او غير ذلك، كل من عمل غير الله فهو كافر، فالعباده الحق بالله وحده. ولهذا قال عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين. قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عز وجل: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. الا لله الدين الخالص. العباده حق الله وحده. من صار من حق الله شيئا لغير الله بان دعا الجن او اشتغل بالملائكه او بالانبياء او بالصالحين او نفر لهم او ذبح لهم او الاصنام صار مشركا، وان كان مسلما صار مرتدا لله سبحانه وتعالى. وهكذا من سب الدين او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الله يكون كافرا نسال الله العافيه. وهكذا من استهزا بالدين او استهزا بالقران او استهزا بالرسول يكون كافرا. فالكفر انواع كثيره. فاذا قال انا ما اعتقد ان الملائكه بنات الله ولا اقول ان عيسى بن مريم ابن الله ولكن اعبدهم لرجعتهم وقربهم من الله، يقال هذا كفر وهذا كفر. عباده الملائكه كفر، عباده عيسى كفر. واذا قلت ان الملائكه بنات الله وان عيسى بن مريم صار كفر اخر، لقد احرم لكم. فالكفر انواع. من ادعى ان لله ولدا فهو كافر، لان الله جل وعلا يقول: وقل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فمن قال ان الله اتخذ ولدا عيسى او غيره فهو كافر مكذب للقران. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد. قال تعالى: لم يلد ولم يولد. قال سبحانه: البدع والسلام ان يكون ولد لم تكن له صاحبه. وهكذا من دعا الاشجار اتخذ الاحجار او الاصنام او بالانبياء او بالملائكه او بالجن او من اكرم لهم وذبح لهم هذا من جنس المفرط من جنس المسلمين الاولين كانوا مثلهم، لان عبد الله تعالى والاصنام مع الله عز وجل. والواجب ان يعبد الله وحده ويخصه بدعائه وخوفه ورجائه وصلاته وصومه وذبحه ونذره وغير ذلك عملا من قوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولكن اهل الشرك لهم شبهات شبهوا النبي على العامه وعلى من العلم وهي باطله مكشوفه، لكن نسال الله العافيه من العمى والضلال بعد الهدى نسال الله العافيه. وفق الله للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رد شبهات المشركين: ويقال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال للإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ لا يكفر. سبحان الله ما عجب هذا الجهل. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله. أما بعد، فيقال أيضا: لهؤلاء الذين يعبدون القبور وأصحاب القبور أنهم يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، ويقولون أنهم ليسوا مشركين أنهم مسلمون، وإن عبدوا هذه الأموات هؤلاء الأموات واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، قالوا إن نعبدهم لأنهم خير وصلاح يقربون الله جل وعلا يشفعون لنا. يقول: يقال لهؤلاء: أرأيتم لو أن جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان هل يكفر؟ يقول: نعم يكفر، يعني مكذب لله. من قال: من صلاة غير واجبة أو الصيام رمضان مفاجئ والزكاة مفاجئة وكيف يا مسلم؟ لأنه مكذب لله ورسوله مما أوجب الله ورسوله. وهكذا لو قال إن البعث ليس بحق ما نجدنا ولا نعرف نحو أن نجد عند جميع المسلمين. فكيف إذا جحد هذه الأمور يكفر؟ إذا جحد التوحيد لا يكفر. هذا من أجل الجحد. لأن التوحيد بعضه واجب بعضه والشرك بعضه الذنوب. إذا كان جهاد وجوب الصلاة والزكاة والصيام ونحو يكفر فالذي يجهد التوحيد ويرضى الشرك أولى بكفر التوحيد. فلن يعبدوا لنا الأمور ويستغلوا بأهلها يدعوا لهم ينذروا لهم أولى كفار. يعني مخالف الأصل. الأصل خاص لعباد الله وهذا هو الأشهاد في أن لا إله إلا الله. فإذا عطلوها عبدوا مع الله غيره هذا يبطل عبادهم يبطل عبادات. فلو أنه يصلي ويصوم صدق يزكي ولكنه يشرك يعني يعود الأموال فطرف عنها يستغفر الميت أو نذر له أو ذبح له أو سجد له ولم تنفع بقية الله عنه. هكذا لو جهد لم يحدث بالصلاة أو استهزاء بالدين أو جهد الآخرة حتى يجد النار كهف ولم تنفعه بقية العمل. فلا بد للإيمان بالله ورسوله ولا بد للإيمان بكل ما أمر الله ورسوله والصحابة والسحر. لا بد للإيمان بكل ما أمر الله بكل ما أمر الله ورسوله قولا وعملا وعقيدة. وبذلك يثبت الإيمان ويستقيم الإيمان. وأما إذا تعلق بالأموال أو استغاث بالأموال أو خرجة المقدس أو الأصنام أو الشجر أو الحجر أو أي شيء يعبده يستغيث من طرقه أو كوكب أو نجم من النجوم هذا هو الشرك. مع هذا ما تبعوا صلاة ولا صوم ولا حج ولا غيره. لأن الله يقول ولو أشركوا لحد طعنوا ما كان. ويقول سبحانه ولقد وحي إليه وإلى الذي من قبل غير أشرك لا يحبطن عنه ونسلم من خاسر. فإذا عبد مع الله غيره من نجم أو ميت أو شجرة أو حجر أو صنم أو جن أو غير ذلك صار بذلك مشركا تحبط طعنه من صلاة وغيرها. لأن الشرك ليس معه على الشرك فقط الأعمال. وهكذا لو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين كفر بطلت أعماله كلها. هكذا إذا جحد وجوب الصلاة أو ترك عمله وصلي على الصحيح يكفر. أما إذا جحد وجوبها كفر عن الدنيا أو جحد وجوب الزكاة قال الزكاة متى زكاة الواحد على الناس أو متى صيام رمضان ما يجمع الناس أو الحج ما يجمع الاستطاعة أو قال الزنا حلال أو شرب الرشد حلال أو العقوق حلال كفر من الجميع. فإذا كان يكفر بهذه الأشياء كيف لا يكفر بها يكفر بها تقول والاستغاثة بها من باب أولى بها. لأن الاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم من أقبح إلى الغشم. فالواجب على المؤمن التنبؤ من الذنوب وألا يغتر بما وقع فيه العامة الناس الشخص في الله.